قمت بأداء الحج مع أبي، وكنت في ذلك الوقت في المرحلة المتوسطة، وكنت جاهلة ماذا يفعل وماذا يقال في الحج، وكان أبي يرشدني ويعلمني، وكنت في الطواف والسعي أسير مع أبي ولا أقول شيئا. وعند رمي الجمرات الأول كانوا يرمون الجمرات، وكانت الجمرات بيدي لم أرجمها، فلما أراد أبي الذهاب سألني عنهم فرميتهن جميعا ولا أدري أين، وذلك خوفا منه، وفي نفس الوقت كنت جاهلة في ذلك، والآن أنا نادمة على ذلك. أرجو من فضيلتكم الإفادة بذلك، وماذا يجب علي تجاه الأمر، جزاكم الله خيرا. أما عدم رمي عدم رمي الجمار، الجمار إذا كنت لم ترميها جميعا فأحبط لك أن تذبحي ذبيحة لفقراء الحرم، ووقتها غير محدد في أي شهر أو يوم، أرجو أن يكون ذلك كافيا مبرئا للذمة إن شاء الله.